ينوي به الطلاق فقالت اخترت نفسي، أو قال اختاري نفسك فاختارت، قالت اخترت، أو قال لها طلقي نفسك، يكون قد ملكها. وقلنا التمليكات تحتاج إلى إيه؟ تحتاج إلى إيش؟ إلى نية. قلنا نوعا، لكن طلقي نفسك تصريح، فلها إيش أن تطلق نفسها؟ متى لها أن تطلق نفسها؟ في المجلس. لماذا؟ لأنه ملكها طلاقها، أو اختاري ملكها نفسها. والتمليكات تحتاج إلى إيش؟ إلى المجلس. إلى الإيش في المجلس؟ إلى أن يفرق. إلى الجواب في المجلس. إلى الجواب. افهموا الكلام ده، ماشي، تكلمنا فيها بالأمس. التمليكات تحتاج إلى جواب، بمعنى لو أنها قامت انتهى الإيش، فيبقى بطل خلاص، وبطل تمليكها الطلاق. لو قال لها تطلقي نفسك، قامت أو أعرضت أو أخذ في حديث غيره، ماشي، فلها أن تطلق نفسها في الإيش، في المجلس. فإن قامت منه أو أخذت في عمل آخر، يكون هذا مبطلا للإيش، للمجلس. هنا قلت لك أيضا إن الطلاق بالتخير يحتاج إلى جواب في الإيش، ولا بد من ذكر النفس أو التطليق في أحد الكلامين. فإن قال لها اختاري فقالت اخترت، يقع طلاق؟ طب لكن لو قال لها اختاري فقالت اخترت نفسي، وكان قد نوى الطلاق، يقع به الإيش؟ قال لها اختاري نفسك فقالت اخترت، يقع طلاق، لأنه ذكر الطلاق في أحد الإيش؟ الكلامين، في أحد الإيش؟ الكلامين، كلام الزوج أو كلام الإيه؟ الزوج. طيب قلنا إذا قال لها طلقي نفسك فقالت طلقت نفسي، يقع طلاق إيش؟ رجعي، لأن هذا صريح الطلاق، وصريح الطلاق تعقبه الرجعة. لكن اختاري فقالت اخترت نفسي، يقع طلاق، لأنه من الإيش، من الكناية. ولأن المرأة إذا قالت اخترت نفسي لابد أن يقع الطلاق الإيش، البائن، لأنه لو أوقعناه رجعيا لم تكن قد اختارت نفسها، لأنها لا زالت على ملك زوجها. فهم كل هذا الكلام؟ طيب اقرأ. طيب فإن اختارت نفسها في قوله اختار. بسم الله الرحمن الرحيم. فإن اختارت نفسها في قوله اختاري كانت واحدة بائنة، والقياس ألا يقع بهذا شيء، وإن والزوج الطلاق، لأنه لا يملك الإيقاع بهذا اللفظ، فلا يملك التفويض. معنى هذا الكلام القياس ألا يقع به شيء، لأنها كلمة اختاري ليست من ألفاظ الإيش، لا يستطيع إيقاع الطلاق بهذا اللفظ. يعني إذا قال لها اختاري ولم تقل اخترت نفسي، يقع طلاق؟ لا يقع به الطلاق، فقياسا لا يقع به الطلاق، وإن كان قد نوى الطلاق حتى، لكن استحسن وقوع الطلاق به، لأن ذلك ثبت بإجماع الإيش. يلا اقرأ. فلا يملك التفويض إلى غيره، إلا أن استحسن لإجماع الصحابة رضي الله عنهم، ولأنه بسبيل من أن يستضيم نكاحها أو يفارقها. يعني الرجل هو له أن يستديم عقد النكاح بأن لا يطلقها، وله أن يفارقها، يقطع عقد النكاح، فكان هذا استحسانا إذا اختارت نفسها أو ذكر الكلام في الطلاق في أو النفس في كلام الزوج يقع إيش طلاقا. فيملك إقامتها مقام نفسه، يعني كل ما ملكه يجوز أن يفوض فيه إيه غيره. من الذي يملك الطلاق؟ فله أن يستنيب المرأة في ذلك بتفويضها. يعني قال لها طلقي نفسك، فقالت طلقت نفسي. يقع لماذا؟ لأن له أن يطلقها وملكها ذلك. فلا يملك فيملك إقامتها مقام نفسه في حق هذا الحكم، ثم الواقع بها بائن لأن اختيارها نفسها بثبوت اختصاصها بها، وذلك في البائن. يعني قلنا لماذا كان طلاق بائن؟ لأن حقيقة اختيار النفس لا يكون إلا بالإيش؟ لأنه بالبائن تملك نفسها، لكن بالرجع لا تملك نفسها، لا زالت على ملك زوجها. ولا يكون ثلاثا وإن والزوج ذلك، لأن الاختيار لا يتنوع بخلاف الإبانة، لأن البينونة قد تتنوع. قال وذلك في البائن ولا يكون ثلاثا وإن والزوج ذلك، لكن في البينونة تتنوع. لو قال الرجل لامرأته أنت بائن ونوى يقع ثلاث، لم ينو شيئا تقع إيش؟ طيب لكن الاختيار تخالفه، لأن في الأصل كلمة اختاري كلمة اختاري لا يقع بها الطلاق، لكن بائن يقع بها الطلاق. قال بائن وسكت وقع الإيش؟ قال اختاري وسكت يقع طلاق؟ لا يقع طلاق، لا بد من جواب. فقال هنا البينونة تتنوع إلى بينونة صغرى بينونة، فنوى الثلاثة وقع. طب في الاختيار قال اختاري، قالوا لا يقع إلا واحدة بائنة ولا يقع الثلاثة. لماذا؟ قالوا لأن الاختيار لا يتنوع. هو مسألة الاختيار لا يتنوع، قد يتنوع، تتنوع بأن تختار نفسها بطلقة بائنة بينونة كبرى أو ببينونة صغرى، لكن حقيقة الاختيار يتحقق بالإيش؟ بالواحدة البائنة، بالواحدة الإيش؟ البائنة. ففرق بين اختاري وأنت بائن. بائن يقع بها الطلاق بمجرد قوله بائن، أما الاختيار فلا يكون إلا بإيه؟ باختيار الزوجة. والزوجة يقع طلاقها بائنا، يقع طلاقها واختيارها نفسها بإيش؟ بالبينونة بإيش؟ بواحدة. فلا داعي لأن ننوعه إلى الإيش؟ إلى الكبرى والصغرى. اقرأ. مشغول بيه شكري يا شاكر، بأي شيء مشغول؟ شيل الهاتف يا حبيبي. قال ولا بد من ذكر النفس في كلامه او في كلامه. يبقى دي اول حاجه، اول شرط اللي هو الايش؟ المجلس. ثاني شرط جواب المجلس، يعني تجيب في المجلس. ثاني شرط جواب ذكر النفس. قبلها النيه، النيه والمجلس ادي اثنين. بعد ذلك ايش؟ ذكر النفس في كلامه أو كلامها. اقرأ. حتى لو قال لها اختاري فقالت قد اخترت، فهو باطل لأنه عرف بالإجماع وهو في المفسر من أحد الجانبين، ولأن المبهم لا يصلح تفسيرا للمبهم، لأن كلمة اختاري مبهم ولا يفسر المبهم بالمبهم، فلا تقول اختار، لكن لابد أن تذكر كلاما مفسرا، تقول اخترت نفسي، اخترت تطليقا مثلا، أو أن يقول هو اختاري نفسك. فإذا قالت اخترت يقع ذلك المبهم على الإيه؟ على المبين من كلام الزوج. نعم. ولا تعين مع الإبهام، ولو قال اختاري نفسك فقالت اخترت تقع واحدة بائنة، واحدة بائنة لأنك تقع واحدة بائنة حال كونها واحدة، يعني لأن كلامه مفسر وكلامها خرج جوابا له، يعني جوابا للمفسر، فيتضمن إعادته إعادته. وكذا لو قال اختاري اختيارة فقالت اخترت، لأن الهاء في الاختيار اختيارتي تنبئ عن اتحاد، لأن الهاء هذه كناية عن الإيش، عن اخترت اختيارة، يعني اخترت فرقة، تنبئ عن الانفراد عن الإيش، عن الزوج، ولا يكون ذلك إلا بالإيش، إلا بالاختيار. واختيارها نفسها هو الذي يتحد مرة ويتعدد أخرى، فصار مفسرا من جميعه. ولو قال اختاري فقالت اخترت نفسي، يقع الطلاق إذا نوى الزوج، لأن كلامه مفسر وما نواه الزوج من محتملات كلامه. يعني محتملات كلامه، يعني يحتاج إلى الإيش، إلى النية. يعني لو قال لها اختاري فقالت يا فرج الله في نفسها، طبعا اختاري فقالت له اخترت نفسي، وقالت فرج الله علي بذلك انفردت عنه، فقال لم أنو الطلاق. ولو قال اختاري فقالت أنا أختار نفسي، فهي طالق. والقياس ألا تطلق، تطلق لأن هذا مجرد وعد أو يحتمله، فصار كما إذا قال لها طلقي نفسك فقالت أنا أطلق نفسي، أطلق نفسي. وجه الاستحسان، يعني كما قالت له، يعني هنا تحتمل لما قال لها أنت طالق، قالت له لا أنا التي أطلق نفسي، فلا يقع إيش جوابا، هذا في القياس، لكن استحسانا إيش يقع. فقال إذا قال لها اختاري نفسك فقالت أنا أختار نفسي، قياسا لا يقع طلاق، لأنها يعني تحمل على أنها هي التي تقول له أنا التي أختار نفسي ولست أنت الذي تخيرني، كذلك أنا التي أطلق نفسي ولست أنت الذي هذا هو القياس، لا يصلح جوابا، لكن اعتبرناه استحسانا لما ثبت من من السنة. ما هي السنة؟ اقرأ. وجه الاستحسان حديث عائشة رضي الله عنها. حديث مين يا حبيبي؟ حديث من؟ عائشة. عائشة مش عائشة. كما بعضكم يكتب في الامتحان إشارة يكتبها لعشارة، إيش عشارة؟ معجزة مؤجزة، معجزة مؤجزة، في الكلام مع الناس عادي، لكن لما تكون في مجلس علم أو في كتابة اكتب صحيحا، اقرأ. حديث عائشة رضي الله عنها، فإنها قالت لا بل أختار الله ورسوله، واعتبره النبي صلى الله عليه وسلم جوابا منها. هذه ولأن هذه الصيغة حقيقة في الحال وتجوز، وتجوز صحيح بمعنى مجاز، وتجوز في الاستقبال كما في كلمة الشهادة وأداء الشهادة، بخلاف قولها أطلق نفسي، لأنه تعذر حمله على الحال، يعني في أطلق نفسي تعذر حمله على الإيه، على الحال، ماشي. فيبقى هنا لكن أختار هي حقيقة في الحال، وتجوز يعني مجاز في الإيه، في الاستقبال، فالنية هي التي إيه تفصل في ذلك. نعم. ولأنه ليس بحكاية عن حالة قائمة، ولا كذلك قولها أنا أختار نفسي، لأنه حكاية عن حالة قائمة وهو اختيارها نفسها. ولو قال لها اختاري اختاري اختاري فقالت اخترت الأولى أو الوسطى أو الأخيرة طلقت ثلاثا في قول أبي حنيفة رحمه الله. ولا يحتاج إلى نية الزوج يعني أن يقول إيش نويت ثلاثا. طيب لأن من الأصل إحنا قلنا الاختيار لا إيه الاختيار لا إيش لا تتنوع. وقال تطلق واحدة وإنما لا يحتاج إلى نية الزوج لدلالة التكرار عليه. يعني أبو حنيفة قال تقع الإيش الثلاث واخد بالك لماذا؟ لأن تكريره هو اختاري اختاري اختاري لا يكرر ثلاثا إلا الإيش إلا الطلاق فيبقى هو قصد بها الإيش الطلاق فيبقى يقع به الثلاث إذا اختارت أختار الأولى أو الثانية أو الثالثة خلافا لهما. وقال وقال تطلق واحدة وإنما لا يحتاج إلى نية الزوج لدلالة التكرار عليه إذ الاختيار في حق الطلاق هو الذي يتكرر لهما أن ذكر الأولى وما يجري مجراه إن كان لا يفيد من حيث الترتيب. اقرأ يعني من أول وإنما لا يحتاج لدلالة التكرار عليه من أول هنا قلنا اللي هو اختاري اختاري إذ الاختيار في حق الطلاق هو الذي يتكرر لهما يعني وجه الصاحبين بأنه لا تقع إلا واحدة التي اختارتها لهما أن ذكر الأولى وما يجري مجراه إن كان لا يفيد من حيث الترتيب ولكن يفيد من حيث الإفراد عندك ولكن طيب ماشي من حيث الإفراز من ما عندك من نسخ أخرى غير التي أقرأ منها ويقرأ منها صاحبكم أي نسخة تقرأ منها عبد الرشيد وأنت كذلك في ولكن ما هي نفس التي أقرأ منها نعم أقرأ مش مشكلة لا تغير شيئا فيعتبر فيما يفيد يعني إن كان اخترت الأولى أو الثانية أو الوسطى أو الأخيرة لا يفيد الترتيب لأنه لا ترتيب في الطلاق لكنه يفيد الإيش يفيد من حيث الإفراد يعني إن كان لا يفيد الترتيب أولى ثانية ثالثة لكن يفيد الإيه الإفراد أن الأولى غير الثانية غير الثالثة وهكذا فقال مدام يفيد من إيش من حيث الإفراد فيعتبر فيما يفيد هو اختاري اختاري اختاري لا يفيد ترتيبا ولكن يفيد إفرادا فلما تقول اخترت الأولى أو الثانية أو الوسطى يعني اخترت واحدة إيش مفردة عن الأخريين هذا كلام الصاحبين طيب وله أن هذا وصف له لأن المجتمع في الملك لا ترتيب فيه كالمجتمع في المكان يعني لو اجتمع ناس تحت في المكان هل تستطيع أن تقول هذا أول هذا ثاني هذا ثالث هذا كذا لا مختلف بل هم مجموعون فقال أبو حنيفة يقع ثلاث لأن كلمة الأولى أو الوسطى أو الأخيرة لغو ووقع قولها إيش اخترت صريحا في ذلك فإنه يقع ما ملكها إياه وهو الإيه الثلاث نعم والكلام للترتيب والإفراد من ضروراته فإذا لغى في حق الأصل لغى في حق يعني الكلام للترتيب والإفراد من ضروراته من ضرورات الإيش الكلام اختاري اختاري اختاري وهو أن ملكها ثلاثا هو لا يقصد ترتيب طلقة ثم تأتي بعد طلقة تأتي بعد إيه طلقة ولكن جاء ذلك لضرورة الكلام إذ كيف يقوله فلا يعتبر فأبو حنيفة قال فجاء قولها الأولى أو الوسطى أو الأخيرة كلاما لغوا فيقع الإيش الكلام غير اللغو وهو قولها اخترت ولو قالت اخترت اختيارة فهي ثلاث في قولهم جميعا لأنها للمرة فصارت كما إذا صرحت بها ولأن الاختيارة للتأكيد وبدون التأكيد يقع الثلاث فمع التأكيد أولى يعني لو قال لا وهو ما كله لابد أن يكون الزوج قد إيش قد نوى الثلاث قد نوى الإيش طيب فلما تقول هنا اخترت اختيارة اختيارة هنا تنبئ عن الإقال إقال فهي ثلاث لأنها للمرة تنبئ عن أنها اختارت نفسها مرة واحدة طب وكيف يتحقق اختيار المرأة نفسها مرة واحدة بالطلاق البائن يعني الثلاث البائن بينونة كبرى يعني خلاص اخترت نفسي مرة واحدة يعني يعني استفرغت كل ما أملك بهذه الكلمة ولو قالت قد طلقت نفسي أو اخترت نفسي بتطبيقة فهي واحدة طيب هنا لا واحد قال إن نحن قلنا إنه لا يصح نية الثلاث وما فيش ثلاث ما فيش نية ده هنا في تصريح اختاري اختاري اختاري ولو قالت قد طلقت نفسي أو اخترت نفسي بتطبيقة فهي واحدة يملك الرجعة طيب خلينا بس نقرأ شيء قبل ذلك نرجع إليه ما الواقع بها بائن ولا يكون ثلاثة هذا الكلام ولو قالت قد طلقت نفسي أو اخترت نفسي فهي إيش ولو قالت اخترت اختياره فهي ثلاث في قولهم جميعا لأنها للمرة يعني فصار كما إذا صرحت بها أي اخترت نفسي مرة واحدة ولأن الاختيارة يعني اخترت اختيارة للتأكيد وبدون التأكيد يقع الثلاث فمع التأكيد أولى هذا فيه كلام أراه مخالف لإيش لما ذكر في الأول وقال ولا يكون ثلاثا وإن والزوج ذلك لأن الاختيار لا يتنوع فكيف أوقع به هنا ثلاثا فقال ولأن الاختيارة للتأكيد وبدون التأكيد تقع الثلاث يعني لو قالت اخترت وكان الزوج نوى ذلك يقع الثلاث إذا كان قد نوى الثلاث فمع التأكيد أولى أعطيني طيب فتح القدير يا شيخ هات هناك في الجزء الذي فيه الطلاق المسألة الأخير ذكر الزوج ثلاث مرات هذا الموضوع ثلاث مرات اختاري وقبله اختاري فقط هل يجب فرق بينهم أين تقرأ قل ولو قالت اخترت اختيارة يا أخي اقرأ الذي عندك اختاري طيب ده هذه هي أصل المسألة قلنا ولا يكون ثلاثا وإن الزوج ذلك نعم هنا قال الزوج لا دي لا تخالفها ونبهتك عليها قلت هناك قال اختاري هنا قال اختاري اختاري اختاري لا يتوقف على كونه نوى لأن هنا تكرار والتكرار لا يكون إلا في الإيش في الطلاق من لكها اختاري اختاري اختاري تملكات ثلاث فهذه مصرح بذكر الثلاث شوف بس تعليق لفتح القدير هنا إيش الكتاب الذي معك فيه إيش مكار الهداية اللكنوي فقط اللكنوي من حوشة الشاف الدراجة في ما هو أغلب كلام اللكنوي واخده من من الأوريني طيب من البناية والأوريني الدراية هذا للإمام ابن حجر تخريج الأحاديث، لا أنا ما عاوزش تخريج الحديث، من تعليقات الشيخ المفتي أبي لبابة ولا أبو لبابة. لا هنا كله المسألة خلاص أنا وصلت إلى ذهني، هو الكلام متعلق بقوله اختاري اختاري اختاري اختاري اختاري اختاري، يعني كما قلنا من لك سلاسا على كلام أبي حنيفة، فلما تقول اخترت سيقع الإيش السلاس، فلو قالت اخترت اختيارة تأكيدا للإيش للاختيار، فإن ذكرت اخترت بدون التأكيد يقع سلاس، فمع التأكيد تقع إيش. طيب بس هنا قال في قولهم إيش جميعا، طيب إنما هنا وقال حتى عند الصاحبين لأنها إيش أكدت ذلك بالمرة، لا يكون اختيار المرأة كاملا للمرة، يعني كما أقول بمرة واحدة لن أكلمك. طيب فهنا اتفق الصاحبان مع أبي حنيفة، يبقى هنا الكلام متعلق بقوله اختاري اختاري اختاري، ماشي مشايخ؟ طيب إذن فمع التأكيد واحد يقع ثلاثة، ولأنها للمرة للمرة، يعني تأكيد اخترت نفسي بالمرة، حتى عندنا نحن العوامي العوام يقول يا أخي أنا اخترت نفسي بالمرة، أنا اخترت ذلك بالمرة، لن أكلمك بالمرة، يعني كلمة إن إيش واحدة، يعني اخترت الثلاثة بمرة إن إيش واحدة، لا داعي أن تقول له اخترت اخترت اخترت. يعني اختيارات ليس بواحدة، لا الهاء هنا للتأكيد وليس للإفراد، ماشي؟ اخترت كاملة. فين هو؟ ويجي ولم يجي، فخلاص يأتي يجي سيدي، لما لم يأتي معه؟ ادخل خلاص، لم تجده لم تجد اقعد، أنت ماذا تفعل؟ كنت تبحث عن المسألة؟ لا لم يوجد في المكتبة كتاب فتح القدير، لا يوجد، لكن في مجلد الطلاب لا يوجد. والله هل استعرناها يا أبو بكر؟ هل عندي أنا فتح القدير في البيت؟ طيب عندي بداية، لا لا إشكال، خلاص هي حلت المسألة، لأن المسألة هنا لو قالت اخترت اختيارة متعلقة بالأصل المسألة، وهو لو قال لها إيش اختاري اختاري اختاري، فالمسألة الأولى لو قالت اخترت الأولى أو الوسطى أو الثالثة يقع عند أبي حنيفة ويقع عندهما إيه واحدة، قالوا وإن كانت لا تفيد الترتيب لكن تفيد الإيه الوحدة أو الانفراد أو المفرد، فنعتبر ما الإفراد في هذه الحالة فتقع واحدة عند الصاحبين. عند أبي حنيفة قال إنه لا يكرر إلا الإيش إلا الطلاق، اختاري اختاري اختاري، فإذا قالت اخترت الأولى أو الوسطى أو الأخيرة جاء قولها لغوا الأولى أو الوسطى أو الأخيرة، لأنه الثلاث مجتمعات، ولكن ترتيب اختاري اختاري جاء لضرورة الإيش الكلام، لضرورة الإيه الكلام، فهو لم يقصد أنها واحدة مرتبة على واحدة مرتبة على إيش واحدة، ولكن المقصود أنها ثلاث مجتمعات، فلما تقول اخترت الأولى أو الوسطى أو الثانية يقع الكلام اخترت جواب للثلاث فيقع الثلاث، وأما الأولى أو الوسطى أو الثالثة أو الأخيرة تكون لغوا فلا يعمل به. طب المسألة الأخرى المتعلقة على ذلك قال لو قالت اخترت اختيارة، هذه الهاء ليست الهاء الوحدة ولكن هاء الإيش للتأكيد، ها ايش كم قل بلسانك ها كلكم قولوا هاء التأكيد يعني اخترت الثلاث مرة واحدة ماشي ردوا رد بلسانك لا برأسك طيب هنا إذن فهي بإجماع الثلاثة لم يخالف أبا حنيفة في هذه المسألة لأن كلمة اختيار أنبأت على عن أنها اختارت نفسها اختيار بالتأكيد ولا يكون مؤكد إلا الإيش الثلاثة التي ذكرت ماشي اقرأ المسألة التي بعدها ولو قالت قد طلقت نفسي أو اخترت نفسي بتطليق يعني في جواب التخيير قال لها اختاري فقالت اخترت نفسي قالت طلقت نفسي أو اخترت نفسي بتطليقة المسألة هنا ذكرت اخترت نفسي بإيش بكلمة إيش بتطليقة صريح طب قالت طلقت نفسي طلقت نفسي صريح أم كناية طب الصريح يقع به طلاق رجعي أم طلاق بائن طب فهل هنا جوابها يوقع عليها الطلقة بائنة أم رجعية اقرأ طيب لأن هنا ما استدرك فيه على صاحب الهداية رحمه الله اقرأ المسألة فهي واحدة يملك الرجعة هنا قال يملك الرجعة في كل الكتب لا يملك الرجعة وأنا على ما أظن أنه هو كتب لا يملك الرجعة لكن نشوف لكن لا هو لم ليس سبق قلم منه رحمه الله ولذلك خولف هو الزوج ملكها إيش في قوله اختاري طلقة بائنة فلا بد أن يكون الجواب موافقا للآه لما ملكها لما ملك فهي لما تقول طلقت نفسي أو اخترت نفسي هذا الكلام يرجع على جواب للاختيار قولها بتطليقة رجعية يأتي لغو من الكلام ماشي لأن جواب الاختيارة يكون طلاقا إيش بائنا ماشي اقرأ لأن هذا اللفظ يوجب الانطلاق بعد انقضاء العدة فكأنه اختارت نفسها بعد العدة فهذا يعني تعليل كلامه قال تقع رجعية طب لما قد يعترض عليه بأنها جاء الاختيار تمليك لطلق بائنا فكيف تكون رجعية هو هنا ذكر قال لأنها تكون قد اختارت نفسها بعد إيه بعد العدة ما قالش إنها في الحال يقع اختيارها نفسها لا بل هي جعلت اختيار نفسها بعد الإيش بعد العدة هذا كلام يعني تداركه أو استدركه فقهاؤنا وعلماؤنا على الإمام المرغيناني رحمه الله هذا تأويل بعيد يعني فقالوا أنه تقع طلقة بهذا رجعية فهي واحدة لا يملك المفروض الرجعة واحدة لا يملك الإيش الرجعة يعني واحدة إيش بائنة أما تأويله هو رحمه الله بأنه قال اختارت نفسها بعد العدة هذا لا يكون اختيار يعني تكون قد اختارت نفسها لزوجها لأن الطلاق الرجعي الاختيار فيه يجعل المرأة اختارت من زوجة لأن الطلاق الرجعي لا يزيل الملك مش كده تبقى كأنها اختارت نفسها لزوجها فكأنه رحمه الله لو اعترض عليه بذلك يقول فيه معنى الاختيار أيضا لماذا وتكون قد اختارت نفسها بعد العدة يعني إيش الكلام بعد العدة ماذا يعني الطلاق الرجعي بعد العدة يكون بائنا يكون بائنا. هذا تأويله، ولكن العلماء خالفوه في ذلك فقالوا إنها تكون طلقة لا يملك الرجعة فيها إذا جاء الجواب بهذه. طيب ماشي. فهو إن الله أعلم قال هنا في الجامع الصغير يملك الرجعة وفي الجامع الكبير لا يملك الرجعة، وهذا ما صوبه فقهاء الحنفية. فأحمد والله أعلم إنه لا يملك الرجعة، يملك الرجعة أنها سقطت اللام أو لا من الإيش من الجامع الصغير. طيب أعطني كده أين اللباب؟ كتاب اللباب موجود؟ ليس في المكتبة لباب؟ اللباب للميداني شرح الكتاب. لا أقعد أنت، اذهب يا أبو بكر شوف إن كتاب اللباب في المكتب. نزلته؟ أعطني أعطني اللباب. ولذلك في هذا في الاختيار وفي اللباب وفي غيره كله لا يملك الرجعة تباعا لنسخة للجامع الكبير. أشوف هنا في قال قال الشارحون وقوله يملك الرجعة غلط، وقع من الكاتب، لأن المرأة إنما تتصرف حكما للتفويض، والتفويض بتطليقة بائنة لكونها من الكنايات، فتملك الإبانة لا غير، تملك الذي ملكها إياه. ماشي. طيب والأصح من الرواية فهي واحدة ولا يملك الرجعة. ماشي. قال لأن روايات المبسوط والجامع الكبير والزيادات وعامة نسخ الجامع الصغير هكذا، يعني حتى الجامع الصغير الذي أشار لكنه إنها رواية الجامع الصغير هذه النسخة الوحيدة التي فيها يملك الرجعة، ولكن بقية النسخ لا يملك الإيش الرجعة. قال وعامة نسخ الجامع الصغير هكذا سوى الجامع الصغير لصدر الإسلام، فإنه ذكر فيه مثل ما ذكر في الكتاب أو ما ذكر في الكتاب. أنا أقول لك كنت تبحث لي عن أين ذهب أبو بكر. طيب حد منكم منزل كتاب اللباب شرح الكتاب؟ طيب لأن هنا الكتاب يعني معناه كتاب المختصر للقدود أم هو. طيب والدليل أيضا يساعد ما ذكر في عامة النسخ، فإنه ذكر في الجامع الصغير لقاضي خان، فلما قلنا وهو أن التطليق لا تتناول أكثر من الواحدة التي ذكرناها أنه إذا خيرها فاختارت لا تقع إلا إذا الاختيار لا الاختيار لا لا يتناول. طيب وهي أن التطليق لا تتناول أكثر من الواحدة، وإنما تكون بائنا لأن العامل تخير الزوج، والواقع بالتخير بائن لأنه تمليك النفس منها، والرجعي لا يثبت ملك النفس. الطلاق الرجعي يملك المرأة نفسها لا يثبت ملك النفس. ماشي. طيب هنا في التقريرات والتعليقات أنه اعترض على قوله هنا غلط، فيقول كيف غلط وقد علل له في الكتاب. ماشي. تعالى حبيبي خذ كتابك. ما الذي جئت به يا أبا بكر؟ طب اشوف لي اللباب عندك في ايه؟ مش منزله؟ شرح الكتاب ممكن يجات في اللابتوب. لا طيب شوفه بس جيب لي او جيب لي غلاف الكتاب هنا غلاف فتح القدير. الهدايه قلنا جمع بين كتاب كتابي ايش؟ الجامع الصغير والايه والقدوري. فهو لما يذكر الكتاب يقصد فهل هنا هذا هو اللباب. طيب دور النشر النهارده تمتص دماء طلبة العلم، رغم طالب العلم هذا يعني أولى الناس بالشفقة. يعني أنت الكتاب يكون مطبوع في مجلد واحد أو مجلدين وواضح جدا، لماذا تطبعه في 6 مجلدات و7 مجلدات؟ يبقى هذا غرض تجاري، غرض ربح، وليس غرض نشر علم. يعني أوشك أن يكون العلم مقصور على الطبقة الغنية، والعلم دائما للطبقة الذين يبرعون فيهم الطلبة الفقراء، هي الطبقة الفقيرة. الأغنياء لا يعلمون أولادهم من قديم إلا النادر، إنما العلم الشرعي دائما هو علم الطبقة الفقيرة، ولذلك ربنا يكرمهم بنشر العلم. أنت تأتي وتجعل لي كتاب ب$200 و$300 و$400 و$500، ماذا يمكن إنسان يعيش ويموت ما يملكش $500؟ لا يملك $500، من أين يقرأ؟ أنا هذا الكتاب من أول ما رأيت ال7 مجلدات، ما أعرف ولا 6 مجلدات اللي نزلهم، وأراد أحد أن يعطيني إياه في المكتبة وأنا في لبنان، قلت والله لا أمسكه. هذا قهر لطلب العلم، طالب العلم الذي كان يشتري اللباب ب$3 و$4 يروح يشتريه ب$100؟ ماشي يا مشايخ؟ فيبقى تفهم المسألة هنا أنها واحدة يملك الرجعة فيها. هذا ما عليه نسخ الجامع الصغير عامة، إلا هذه النسخة التي هي وقعت في يدي الإمام المرغيناني وابتدأ يعلل لها. نعم. ولو قال لها أمرك، من الذي يقرأ؟ أنت لم ننتقل عنك، تركينه إزاي؟ طب كمل. فإن قال لها أمرك بيدك في تطليقة أو اختاري تطليقة، فاختارت نفسها فهي واحدة يملك الرجعة، لأنه جعل لها الاختيار لكن بتطليقة وهي معقبة، معقبة للرجعة. هذا كلام سليم. قال لها اختاري نفسك، بأمرك بيدك في تطليقة أو اختاري تطليقة، صرح بالإيش؟ يبقى أملكها إيه؟ صريحة الطلاق. يبقى فلما تقول اخترت نفسي فهي واحدة يملك الرجعة فيها، لماذا؟ لأنها اختارت ما ملكها إياه، وهو الطلاق الصريح، والطلاق الصريح تعقبه الإيش؟ الرجعة. ناشي فصل في الأمر باليد. وإن قال لها أمرك بيدك يلي 3، فقالت قد اخترت نفسي بواحدة فهي 3، لأن الاختيار يصلح جوابا للأمر باليد لكونه تمليكا كالتخيير، والواحدة صفة اختيارك. فصار كأنها قالت اخترت نفسي بمرة واحدة، فبذلك يقع 3. ولو قالت قد اخترت نفسي بواحدة أو اخترت نفسي بتطليقة فهي واحدة بائنة، لأن الواحدة نعت لمصدر محذوف. نعم، كأنها قال اخترت نفسي بتطليقة واحدة. وهو في الأولى الاختيارة، وفي الثانية التطليقة، إلا أنها تكون بائنة، لأن التفويض في البائن ضرورة ملكها أمرها. لأنه هي كيف تملك نفسها؟ أمرك بيدك يعني تملكين نفسك. المرأة لا تملك نفسها إلا بالإيش؟ إلا بالباء. وكلامها خرج جوابا له، فتصير صفة المذكورة في التفويض مذكورة في الإيقاع. يعني كما نقول المذكور في الشرط مذكور في الإيش؟ في الجواب. وإنما تصح نية الثلاث في قوله أمرك بيدك، لأنه يحتمل العموم والخصوص. ونية الثلاث ونية الثلاث نية التعميم بخلاف قوله اختاري لأنه لا يحتمل العموم وقد حققناه من قبل لما قلنا هناك إن الآش إنها حتى لو نواه الزوج في قوله اختاري ثلاثا لا يقع إلا واحدة. طب لماذا لم يقل ذلك في الأمر باليد؟ قال الأمر باليد يحتمل العموم والآش والخصوص، فلما تقول لما يملكها الثلاث واختارت ثلاثا فإنه يبقى إيش اختارت العموم اختارت الإيه الخصوص فيه الإيش التطليق الواحدة. نعم. ولو قال لها أمرك بيدك اليوم وبعد غد لم يدخل فيه الليل وإن ردت الأمر ردت الأمر اقرأ تاني ولو قال لها ولو قال لها أمرك بيدك اليوم وبعد غد لم يدخل فيه الليل وإن ردت الأمر في يومها بطل أمر ذلك اليوم وكان الأمر بيدها بعد غد. أكمل وسأشرح لك. لأنه صرح بذكر وقتين بينهما وقت من جنسهما لم يتناوله الأمر إذ ذكر اليوم بعبارة الفرض لا يتناول الليلة فكان أمرين فبرد أحدهما لا يرتد الآخر. فقال زفر رحمه الله هما أمر واحد بمنزلة قوله أنت طالق اليوم طالق اليوم وبعد غد. قلنا الطلاق لا يحتمل التأقيت الطلاق لا يحتمل الإيش التأقيت لأنه متى أوقع الطلاق وقع في كل الأوقات. والأمر باليد يحتمله فيوقت الأمر بالأول ويجعل الثاني أمرا مبتدأ. ما هذا الكلام؟ المسألة هنا قال لها أمرك بيدك اليوم وغدا مثلا، هذه المسألة التي لم يذكرها اليوم وغدا. طيب إذن هذا أمر واحد، إن ردته المرأة في اليوم يبقى رد في الغد، لكن لما يقول اليوم وبعد غد قال يحمل على اليوم اللي هو النهار ولا يحمل على الإيش على الليل بخلاف قوله أنت طالق اليوم وغدا أو أمرك بيدك اليوم وغد. قال وبعد غد لم يدخل فيه الليل، لكن لما يقول وغد يدخل فيه الليل. قال لأن الليل يطلق أيضا ويراد به جنس اليوم، لأن احنا عندنا اليوم يطلق على ضوء النهار ويطلق على الايه على الوقت سواء ليل أو ايش أو نهار، لكن هنا لما أفرد اليوم وبعد غد يبقى استثنى الليل لم يدخل الايش الليل. فقال وإن ردت بعد غد لم يدخل فيه الليل وإن ردت الأمر في يومها بطل أمر ذلك اليوم. كيف هو المرأة ترده الأمر باليد؟ ترده صريحا أو ترده ضمنا، أعرضت أو كذا أو الكلام ده، أو قالت له لا أريد ماشي. طب فهل لها أن تطلق نفسها من بعد الغد؟ هذه المسألة، هذه الإيش المسألة، هل لها أن معلش ما تزعلوش عارف نظرة البعض ليه، لها أن تطلق نفسها من بعد الغد؟ قالوا لها ذلك، لأنه ما دام جعل بينهما وقتا منهما مستثنا من جنس الوقت فيبقى هذا كأنه تمليك جديد، ملكها اليوم وملكها بعد الآن، فلما هي ترد اليوم كأنه جدد بعد الغد، قال لها أمرك بيدك اليوم وهكذا. طيب فقال هنا وكان الأمر بيدها بعد غد لأنه صرح بذكر وقتين بينهما وقت من جنسهما، يعني صرح بذكر اليوم وبعد الغد هذا يوم وهذا يوم. طيب واستثنى ما هو من إيه؟ من جنسهما وهو الليل فلم ندخله. قال وقت من جنسهما لم يتناوله الأمر، إذ ذكر اليوم بعبارة الفرد لا يتناول الليل، فكان أمرين، فبرد أحدهما لا يرتد الآخر. ردت الأمر باليد اليوم لا يرتد بعد الإيه؟ الغد. طيب، ولذلك لو أنه قال لها أمرك بيدك اليوم وبعد غد فلم تختار نفسها اليوم، هل لها أن تختار نفسها غدا؟ استثناء، يعتبر إيه؟ مستثنى، لأنه لما قال وبعد الغد يبقى هذا اليوم من جنسهما لا يدخل فيه، فلا يدخل فيه يومه نهاره ولا ليله، فهمت؟ فلما تأتي بعد الغد لها أن تطلق نفسها أو لها أن تختار نفسها، لأن هذا يعتبر تمليكا جديدا في هذا الإيش؟ في هذا اليوم. طيب، الذكر اليوم بعبارة الفرد لا يتناول الليل فكان أمرين، فبرد أحدهما لا يرتد الآخر. طب نقرأ ثاني، لأنه صرح بذكر وقتين وهما اليوم وبعد الغد، بينهما واحد من جسم، لا ليس الليل فقط، هو اليوم والليل، النهار والآه والليل، أن اليوم وهو النهار من جنس الآه اليوم، ماشي؟ فيبقى قصد النهار. طيب، لأنه صرح بذكر وقتين بينهما وقت من جنسهما لم يتناوله الآه الأمر، لأنه اليوم وبعد غد، وبعد إيه؟ غد، فيبقى استثنى اليوم التالي، ماشي، اللي هو الغد. قال الذكر اليوم بعبارة الفرد لا يتناول الليلة فكان أمرين، يعني كأنه قال لها ملكتك أو أمرك بيدك نهارا، نهار اليوم ونهار بعد غد. طيب، فبرد أحدهما لا يرتد الآخر، وقال زفرهما أمر واحد بمنزلة قوله أنت طالق اليوم وبعد غد. قلنا الطلاق لا يحتمل التأقيت، متى وقع الطلاق في يوم وقع في كل في وقت وقع في كل الأوقات، والأمر باليد يحتمله لأنه تمليك، لأنه إيه؟ تمليك. طيب، فيوقع قت الأمر بالأول ويجعل الثاني أمرا مبتدأ، يعني فيوقت الأمر بالأول اللي هو في اليوم الأول اليوم، ويجعل الثاني بعد الغد كأنه أمر مبتدأ، كأنه قال لها اليوم أمرك بيدك اليوم، ماشي؟ طيب، فإذا لم تختار نفسها في هذا اليوم، لم تأتي بجواب الأمر باليد وانتهى هذا اليوم، في اليوم اللي هو بعدها بعد الغد كأنه قال لها إيش؟ أمرك بيدك أيضا، ماشي؟ فقال ويجعل الثاني أمرا مبتدأ. طيب، فيبقى هنا فقط خلاف الإمام إيش؟ زفر، قال إن ردها الأمر باليد في اليوم يسري على بعد الإيش؟ الغد أيضا، ماشي؟ لكن نحن قلنا له يلطلق ونظر لها بمسألة أن تطالق اليوم وبعد غد، نقول له إن طالق هذا ليس تمليك، ولكنه إن شاء طلاقها، لم يملكها إيه طلاق، لكن الأمر باليد هو إيه؟ تمليك، فيحتمل ذلك دون الطلاق الذي لا يحتمل التأقيت. يعني لو أن الرجل لقال لامرأته أنت طالق اليوم، ألا تكون غدا طالقا؟ ألا تكون بعد غد طالقا؟ ما هو وقع في الحال، لكن يمتد الطلاق للغد ولبعد الغد ولبعد مئة سنة، بخلاف الأمر باليد لأنه إيش؟ تمليك، هي التي ستنشئ طلاقها. ولكن لما يقول لها أنت طالق طلقت في كل الأوقات، أنت طالق اليوم طلقت اليوم وغد وبعد غد وفي كل الأيام التي تليه. مفهوم؟ من يقرأ بعدك؟ ومن الذي كان يقرأ؟ طيب اقرأ. نأتي هكذا أم هكذا؟ وراء أم أمام؟ اقرأ. ولو قال أمرك بيدك اليوم وغدا تدخل الليل في ذلك. نعم. فإن ردت لأنه لم يفصل بينهما بوقت من جنسهما، اليوم وبعد غد فصل بين هذا اليوم والغد بيوم هو من جنسهما، إنما اليوم وغدا يدخل فيه الليل، يعني لم يطلق دخل فيه الإيش، يعني طلقت نفسها ليلا أو قالت له اخترت نفسي، لأن جواب الأمر باليد باختيار أيضا. طيب وإن ردت الأمر في يومها لا يبقى الأمر في يدها بعد لا يبقى في يدها في الغد، بعد غد لم تختار نفسها في اليوم بقي إلى بعد الغد، لأنه فصل بينهما بوقت من من جنسهما وهو اليوم الثاني التالي لهذا اليوم الذي ملكها فيه، فلا يدخل الليل. طيب أما اليوم وغدا متصلان فإنها إذا اختارت نفسها بالليل فإنه يقع الطلاق أيضا. نعم. ويعتبر أمرا واحدا، لكن هناك قلنا بعد الغد يعتبر أمرين، أمر اليوم وأمر كأنه جدد بعد لكن هنا، فلذلك إذا لم تختار نفسها في هذا اليوم لها أن تختار نفسها بعد، لكن اليوم وغدا. طيب يدخل الليل في ذلك. طيب أدي واحد، يعني لها أن تطلق نفسها بالليل. طيب وإن ردت الأمر في يومها قالت يا أخي لم أختار نفس، لا قالت له اخترتك أنت أو قالت رددت تمليكك إياه، فإنها هل تملك ذلك في الغد؟ لا، لأنه أمر واحد، فما دامت قد ردته رد اليوم ورد غدا، لكن في بعد الغد لما إذا قال اليوم وبعد غد كأنهما أمران، ردت أحدهما ولم ترد الآخر، فكأنه جاء بعد الغد وقال لها صريحا أمرك بيدك. نعم. لأن هذا أمر واحد، لأنه لم يتخلل بين الوقتين المذكورين وقت من جنسهما لم يتناوله الكلام، فقد يهجم الليل ومجلس المشاورات لا ينقطع، فصار كما إذا قال أمرك بيدك في يومين. وعن أبي حنيفة رحمه الله أنها إذا ردت الأمر في اليوم لها أن تختار نفسها غدا، لأنها لا تملك رد الأمر كما لا تملك رد الإيقاع. هنا تعليل هذا الرواية عن أبي حنيفة، هي غير ظاهر الرواية، أن المرأة فيها لها أن تطلق نفسها في الغد وإن ردت في في اليوم. قال كما الطلاق، كما لا يرى، هل المرأة لها أن ترد طلاقها؟ فكذلك هنا، فقال أنها إذا ردت الأمر في اليوم لها أن تختار نفسها غدا، وتختار لأن كما قلت لك جواب الأمر باليد بأن تقول اختار، لأنها لا تملك رد الأمر كما لا تملك رد الإيقاع، إيقاع الطلاق. إذا قال لها أن تطالق هل لها أن ترد وتقول لا لن أرضى أنا اخترتك أنت؟ طيب فهنا كذلك الأمر، هذه وجه هذه الرواية عن أبي حنيفة. ولذلك لما تقرأ كده في أي كتاب وعن أبي حنيفة وعن أبي يوسف بعدما يذكر الحكم اتفاقا اتفاقيا تعرف أن هذا رواية أخرى. طيب وجه وجه الظاهر أنها إذا اختارت نفسها اليوم لا يبقى لها الخيار في الغد. فكذا إذا اختارت زوجها برد الأمر. يعني كأن هذه الرواية عن أبي حنيفة يرد عليها برواية ظاهر الرواية. يقال له على هذه الرواية: إذا اختارت المرأة نفسها في يومها، قال إذا اختارت المرأة نفسها لا يبقى لها الخيار في الغد، خلاص انتهى الاختيار، اختارت نفسها، قالت اخترتك، خلاص يبقى بطل الأمر باليد في الغد. فكذا إذا اختارت زوجها يرد برد الأمر، فكما أنها إذا اختارت نفسها بطل الأمر باليد، كذلك يبطل الأمر باليد، يبطل الأمر باليد باختيار زوجها. واخد بالك؟ فقال إذا اختارت نفسها اليوم لا يبقى لها الخيار في الغد، أو فكذا إذا اختارت زوجها برد الأمر، قالت رددت، ليس لها في اليوم التالي أن إيه؟ أن تقول اخترت نفسي أو اخترت زوجي، لأنه بطل تمليكها بمجرد اختيارها نفسها. قال لها اختاري أمرك بيدك اليوم وغدا، فقالت له اخترت نفسي. هل يبقى الأمر باليوم للغد؟ لا يبقى. فكذا لو قالت اخترت زوجي، بطل الأمر بالإيش؟ باليد أيضا، لأن الجواب قد جاء والأمر إيه؟ واحد. فكذا إذا اختارت زوجها برد الأمر، لأن المخير بين شيئين لا يملك إلا اختيار أحدهما. وعن أبي يوسف رحمه الله، وعن يعني إيش؟ رواية، يعني إيش؟ رواية. آدي عن أبي حنيفة رواية عن أبي حنيفة، وعن أبي يوسف أيضا رواية عن أبي يوسف، لكن ظاهر الرواية هو ما صرح به، قال أمرك بيدك اليوم وغدا يدخل الليل في ذلك، وإن ردت الأمر في يومها لا يبقى الأمر في يدها إلى الغد. دي ظاهر الرواية اتفاقا، لم يذكر في ظاهر الرواية اختلاف، إنما ما روي عن أبي حنيفة هو رواية عنه تخالف ظاهر الآر، وكذلك عن أبي يوسف. قال وعن أبي يوسف أنه إذا قال أمرك بيدك اليوم وأمرك بيدك غدا، بيدك غدا، أنهما أمران، لما أنه ذكر بكل وقت خبرا على حدة بخلاف ما تقدم. طب هذا كلام أبو يوسف فيه خلاف، فيه خلاف لظاهر الرواية. لماذا؟ صرح أمرك بيدك اليوم وأمرك بيدك الغد، ماشي؟ يعني هنا كرر جدد التمليك، إنما المسألة الأولانية أمرك بيدك اليوم وغدا، لكن هنا في مسألة التي ذكر فيها كلام أبي يوسف كأنه ليس فيها كلام عن بقية أئمتنا، أمرك بيدك اليوم وأمرك بيدك غدا، فإذا أنها أبطلت ردت الأمر باليد اليوم يبقى للغد مقتضى قوله وأمرك بيدك غدا. ماشي الكلام؟ هذا، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.